القرآن الكريم مرة يستخدم أتى ومرة يستخدم جاء، فسؤالنا الفرق بين أتى وجاء، خصوصا قد تكون الآيات متقاربة نفس الألفاظ تقريبا. في قول تبارك وتعالى مثلا إذ جاء ربه بقلب سليم، وفي قول إلا من أتى الله بقلب سليم، ويعني أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وفي أخرى مثلا فإذا جاء أمر الله، أمر الله جاء، أمر الله أتى، أمر الله نفس المعنى تقريبا، لكن اختلاف الفعل بين أتى وجاء، فلماذا؟ هو ذهب بعض أهل اللغة أن الإتيان مجيء بسهولة، الإتيان نعم مجيء بسهولة، والمجيء عام ويستعمل لما هو أصعب وأشق، نعم هكذا المجيء يستعمل لما هو أصعب وأشق، فيه قوة مثلا، صعوبة مشقة، فيه صعوبة فيه مشقة. طيب لكن هذه الأمثلة التي فضلت بها إذ جاء ربه بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، نضعها كل وحدة في مشهدها في سياقها، كيف في الحالين جاء الله سبحانه وتعالى. طيب بس نذكرها في نذكر المجيئين. طيب شوف فضل. هو ماذا قال في الصافات اللي هي جاء؟ قال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، إلى أن قال قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وهكذا. نعم. وبعدين ذكر بشره بغلام حميد ثم أمر بذبحه، وهم بذلك إلى أن قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، هذا جاء ربه. نعم. بينما في الأخرى في الشاعر في الشعراء ولا تخزني يوم يبعثون، لا ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين، ليس فيها ما ذكرقوا بنيانا فألقوه في الجحيم، ذاك المجيء فيه مشقة. صحيح. وبعدين صح. ما ذكر من بعده من ذبح الأمر بذبح ولده وبلاء مبين هذا، فلذاك المجيئين اختلفا، لذلك في ذاك الأمر الشاق الصعب الذي انتهى ألقوه في الجحيم ابن له بليانا قال جاء. الأمر صح. الأمر الثاني قال أتى. أي المجيئين أشق؟ قال وأزلفت الجنة للمتقين، هذا فيه سهولة، هذا سهولة حتى تلاحظ يعني وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها جاءوها وفتحت أبوابها الجنة وذيك أيضا أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة، هم أيضا نفسهم بالضبط. لكن لو لاحظت في الزمر، هذه الزمر هي ذيك جاء آخر الزمر، آخر الزمر ذكر فيها النفخة والصعقة ومجيء بالنبيين والشهداء وهكذا وقضية والقضاء بينهم لم يذكر هذا في الصافات، وهذا أيضا فيه صعوبة فيضفي على السياق صعوبة وقوة وشدة. هذا أمر. طيب الأمر الآخر نعم، وش قال ربنا؟ قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، مو هكذا؟ نعم. ذيك سيق مجهول، ذيك أزلفت الجنة للمتقين، هذول يروحون على هذه الجنة هي تجي. أي الأسد الله لما تجي أنت تروح عليها سيق وثيقة والتي لما هي تجي مو هكذا؟ صح إيه؟ ده سليم. لا لما قال وأزلفت الجنة للمتقين هاي سيقة إلى أن جاؤها وفتحت أبي يعني انتهى. حتسق فيها الصعوبة طبعا، استخدام حتى سيقة فيها الصعوبة سيقة سيقة وذهب وهذا هي قربت لهم فاستعمل في اللحظة سبحان الله فيما هو أشق استعمل جاؤها، يعني أيضا فيها مشقة أيضا ولا لا؟ صح. حتى الآية التي تفضلت بها إيش أتى أمر الله والأخرى أيضا جاء أمر الله صح في النحل. طيب أتى أمر الله لو كملنا الآية فلا تستعجلوا، مو هكذا؟ نعم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هو أجى لو قرب؟ لا. قرب لم يأتي. الآية مو هكذا؟ صح. الآية الأخرى فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون، في قضاء وخسران وهناك واقع احنا لم يقع بعد. صح هذا، وذا قالوا قرب يعني القرب. نعم. وهناك هذاك مجيء وقضاء وخسران، أي المجيئين أشقوا؟ صح. صحيح. فاستعمل أتى لما هو أخف وأيسر، رجاء لما هو يعني أيضا المعول على السياق ومسرح الحالة قطعا أنا ذلك. قطعا.